جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: امرأة حجت العام الماضي وشهدت الرجم أو رمي الجمار مع محرمها، ولكنها وكلته ولم ترمي، فهل عليها شيء؟ الأصل في الرمي وفي سائر المناسك أن يؤديها المسلم الحاج بنفسه، وإذا كانت هذه المرأة غير قادرة للوصول للجمرات للرمي فهي معذورة في التوكيل، وإذا كانت قادرة فلا يجوز لها أن توكل غيرها. وقول من يقول أن المرأة يشرع لها التوكيل هذا غير صحيح، لأن في النساء من هي قوية كالرجال، وفي الرجال من هو ضعيف دون النساء. فالعبرة دائما في الأحكام الشرعية ليس بالرجل ولا بالمرأة، ولكن بحال الضعف. فمن ضعف عن الوصول إلى الرمي وإلى الجمرات هو معذور، كالصغير الصبي والطفل الذي لا يستطيع السير وحمله يشق على أهله فهذا يرمى عنه. كذلك المرأة الضعيفة والعاجز أو الحامل أو من به مرض من الرجال والنساء فهو معذور، وإذا كانت غير معذورة فإنه لا يجزي عنها رمي زوجها عنها. يقول السائل: من حج قبل الاستطاعة، مثلا طلاب العلم يحجون بالمساعدة، فهل يحج بعد ذلك إذا استطاع؟ من تكلف الحج من غير المستطيعين والاستطاعة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ملك الزاد والراحلة، فإذا تكلف غير المستطيع وحج من غير نفقة أو أنه أعطي النفقة فأصبح مستطيعا فحجه صحيح، لأن هذا لا يقال أنه غير مستطيع، أعطي النفقة فحجه صحيح. ولو تكلف كما قال العلماء، لو تكلف الفقير الحج وليس لديه راحلة وحج ماشيا وشق على نفسه فهو لم يؤمر بهذا لكن حجه صحيح. نعم. قل سائل: هل مكة كلها حرام أم أن الله حددها بحدود؟ حدود الحرم لا شك أنه هو المحرم، ولعل السائل يقصد المضاعفة في الصناء، فالمضاعفة في كل حرم مكة، وأما مكة فلا حدود للحرم كما هو موضوع الآن العلامات في حدود الحرم في مكة والمدينة، فهذه الحدود هي مكة وما كان خارجها ليس من مكة. كل السائل: أعمل طبيبا وفي بعض الأحيان أضطر إلى فحص حالة طارئة للمرأة المريضة، فما حكم ذلك؟ الأصل إذا أمكن أن المرأة تكشف عليها طبيبة والطبيب يكشف على الرجال، وإذا تعذر هذا ويخشى أن يلحق المريضة أو المريض الضرر فلا بأس بكشف الرجل على المرأة والمرأة على الرجل. قل سائل: ما حكم الرشوة في بعض المعاملات إذا اضطررت إلى ذلك؟ الرشوة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي، ولكن قال بعض العلماء إذا تعذر ولم يمكن للإنسان أن يستوفي حقه وعجز عن استيفاء حقه إلا بأن يعطي شيئا فالرشوة حرام على من أخذها، وقالوا إن هذا معذور إذا أدى شيئا لا يمكن أن يتوصل بحقه إلا به، وهذا يقول به بعض أهل العلم، وبعضهم يرى الصبر والتحمل وأن لا يدخل في هذا الأمر، وهذا لا يكون مع التهاون، لأن بعض الناس كل ما صادفه شيء قال هذا عذر، حتى في المطارات وفي بعض أماء المنافذ وغيرها، يعني لو حصل حتى في النظام تعطيل يسير قال هؤلاء يريدون رشوة وأخرج المال. وأنا لا أتكلم في الجهات المسؤولة هنا فإنها بحمد الله منضبطة، لكن نلمس هذا في بعض المناطق في الخارج، ومع هذا في كل مكان إذا طلب الموظف شيئا من ما يسمى بالهدية أو مقابل الخدمة فإنه لا يعطى لأن الموظف يأخذ راتبه من الدولة. يقول السائل: ما حكم التكرار والإكثار من العمرة في سفرة واحدة؟ الأصل لمن دخل مكة يكتفي بعمرة ولا يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، هذه السنة. يقول السائل: إذا استنجى رجل بالماء فأصاب بعض الماء ظهره أو شيئا من جسمه، فهل هذا معفو عنه؟ الماء إذا كان بعد تطهير المكان فهو طاهر، وأما إذا كان أثناء غسل النجاسة وعلقت بالماء بعض النجاسة وانتقلت إلى مكان آخر يجب أن تغسل. قل السائل: قدم أخي مكة من اليمن محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فاعتمر وتحلل ثم خرج إلى المدينة إلى يوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله، يريد أن يحرم مفردا لأنه ليس له هدي، فهل يجوز له فسخ التمتع إلى الإفراد بعد تمتعه بالعمرة؟ الذي يظهر أنه إذا لم يقم في المدينة وإنما جاء زائرا إليها فإن تمتعه لا ينقطع، لأنه ما زال في سفره الأول، والتمتع هو التمتع بنسكين في سفر واحد، فهذا لا ينقطع تمتعه إلا برجوعه إلى بلده. فما دام أنه جاء إلى المدينة وأحرم منها بحج أو بعمرة ثانية فإنه لا يزال متمتعا، فإن لم يجد قيمة الهدي يصوم يعني 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قل السائل: ما حكم من جامع زوجته بعد الحيض ظانا الطهر فوجد أثر الدم بعد فراغه، وما مقدار الكفارة بالريال السعودي؟ الواجب على المسلم التأني في هذا الأمر وأن لا يتعجل، وأن يمكن المرأة من الاحتياط في هذا حتى تطهر وتتطهر، وأنا لا أعلم قيمة الكفارة بالريال السعودي. يقول السائل: من أين أحرم وأنا بالمدينة؟ تحرم من ميقات المدينة من أبيار علي. يقول السائل: حججت ولم ألبس الإحرام إلا بمسجد التنعيم خوفا من منعي، وهذا العام السابق، فهل علي فدية؟ نعم، هذه فيه مخالفة من وجوه: أولا مخالفة ولي الأمر، الثاني مخالفة النسك، فإن من أراد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات، كونك تتجاوز الميقات الذي أنت مخاطب بالإحرام فيه إلى التنعيم هذا انتهاك لحرمة النسك ولا يجوز، وتهاون بالنسك، فيجب عليك أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأن الإحرام يجب أن يكون في الميقات فأخرته إلى التنعيم، فيجب الفدية في تأخير الإحرام عن الميقات الذي أمرت بأن تحرم منه. نعم. قل سائل: في هذه الأوقات هناك كثير من الحجاج الأعجميين لا يعرفون العربية، فماذا عليهم أن يقولوا في صلاة الجنازة يعني في الضمير، مع أنهم لا يفرقون بين الصلاة على الميت أو الميتة والأموات أو الطفل؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يدعو الواحد منهم بحسب قدرته للميت، وإذا كان أموات بضمير الجمع بحسب قدرته، وإذا دعا بحسب ما يعلم، فنسأل الله لهم القبول. نعم. قل السائل: إذا تزاحمت المفاسد أيهما أولى بالدرء، أولا المفسد العامة أو الخاصة، أم ينظر إلى أشدهما ضررا؟ يقدم درء أعظم المفسدتين وجلب أعظم المصلحتين. نعم. قل السائل: لماذا لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد فتحها؟ ذكرت هذا أن الهجرة فضيلة، فما أراد أن يرجع من بلد هجرته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكره الواحد منهم أن يموت في غير بلد هجرته. نعم. قل السائل: من نسي أن يحرم من الميقات ولم يجد ما يفدي به فهل يصوم، وهل له أن يرجع إن كان قريبا من الميقات؟ نعم، إذا استطاع أن يرجع فليرجع ولا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه الفدية، وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام. قل السائل: هل يجوز تسمية المخلوقين بأسماء الله تعالى من غير إضافة التعبيد؟ لا يجوز تسمية المخلوقين بأسماء الله، لأن أسماء الله مختصة به. ولكن نصحح السؤال، قد يكون المقصود هل يجوز تسمية المخلوق باسم مشترك يتسمى الله به ويتسمى به المخلوق. أما إذا أضفته إلى الله قلت اسم الله العزيز العليم فهذا مختص بالله، لا يجوز أن تسمي به المخلوق. لكن الاشتراك في المعنى العام لا بأس أن تسمي المخلوق بما يصح أن يتصف به من الصفات، مثل العليم والحليم والكريم، ولكن ليس العليم والحليم والكريم كرب العالمين الذي هو عليم وحليم وكريم. قل سائل، متى وضع المسجد الأقصى ومن وضعه، وهل هو في السماء كما زعم بعض الفرق الضالة؟ الذي يقول أنه في السماء ليس له عقل، المسجد الأقصى في الأرض، وأما متى أنشئ ما أعلم. قل سائل، كيف أعلم بالرياء إذا خالط عملي، وما الفرق بين الرياء والنفاق، وأرجو منكم نصيحة في إخلاص العمل. الرياء ظاهر، وهو أن يعمل بقصد مراءة المخلوقين، وقد يكون أصل العمل لله ثم يعرض له الرياء. وأما إذا كان لا يقوم أصلا للعمل إلا رياء، هذا لا يصدر من المسلم، وهذا هو الرياء الأكبر، وهو عمل المنافقين، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما يسير الرياء كما عبر الإمام بن القيم، وهو الذي يعرض للمسلم، فهذا الذي يجب على المسلم أن يحذر منه، وحذره من الأول أشد، وهو أن يخلص النية والعمل لله، وأن يعلم أن رؤية الله أعظم من رؤية المخلوقين، وأن ما عند الله خير مما عند المخلوقين، بل المخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا. والمراءة للمخلوقين في العمل نقص في العمل، واكتفاء المسلم بعلم ربه ونظره إليه زيادة في أجره وثوابه عند الله. قل السائل، يمتنع بعض الناس عن شرب بعض المشروبات التي تنتجها شركات من دول الغرب، وذلك بدعوى أن ريعها تذهب إلى اليهود، أو أن هذه المشروبات تحتوي على أشياء محرمة كالخنزير أو غيرها، أو بدعوى أن الغرب أساءوا لديننا فنقاطع منتجاتهم، فهل لهذا أصل في الشرع، وهل يؤجر من فعل ذلك تدينا بذلك؟ ديننا وسط بين الغالي والجافي، التنطع والتكلف لا يجوز. وهذه المشروبات إن لم تكن محرمة فكون الذي يصنعها هم الكفار فهذا لا يعني تحريمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان يتعامل مع اليهود، كان اليهود يشاركون في الأسواق يبيعون ويشترون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لله كان يتعامل معه. فلا يجوز لمسلم أن يحرم على نفسه ولا على المسلمين منتجات بدعوى أن الغرب واليهود والنصارى ينتجونها. وأما إذا ثبت أن هذه الأشياء فيها أمور محرمة فنعم، ولكن ليست الأمور مبناها على الظنون، أن بعض الناس يسهل عليه أن يقول حرام، والتحريم شأنه عظيم كاستباحة المحرم. فالتحليل والتحريم لله، لا يجوز إنسان يقول حرام أو حلال إلا بدليل شرعي. وديننا وسط.